والنعناع الأخضر أيهما يستميل؟ لا ده يسيب النعناع ويروح للحشيش لأن ده ما يلائمش طبيعته. إحنا ما نبتعدش عن الضر إلا لما نجربه نلاقيه ضرنا، إنما دوك من غير تجربة بالإيه؟ بالغريز، غريزته لأن ملوش عقل له اختيار بين البديلات، ربنا فطره على أن فيه مقومات صالحة. يبقى مثلا يوجد في البيئة يقوم الله سبحانه وتعالى يديله لون عشان فيه مثلا حيوانات أقوى منه مش عارف إيه، يقوم يديله شوكة كده علشان غرائز كلها. ولذلك قلنا ما بالغريزة بتخلفش، يجي مثلا الحيوان مخلوق عشان ينفع الإنسان ولازم يتناسل عشان يؤدي ما يحتاج إليه الإنسان المتناسل المتكاثر، يقوم العملية الجنسية عنده ولا مش عنده؟ إنما العملية الجنسية غاية في ذاتها، ولا هي بس وسيلة للنسل؟ وسيلة للنسل بس، بمعنى إن الفحل لو شم الأنثى فوجدها حامل ينصرف عنها. يبقى بالغريزة ما يجيش. لا قلنا لما نيجي لأكله وكلب وملا مطه برسيم أو فول وبعدين تجيب له عودين اتنين برسيم مش ممكن يأكله، خلاص تضربه ما تضربه لا يأكله. ليه؟ لأنه محكوم بالغريزة. ولذلك تجد الأخلاط بتاعت أمعاءه ومعدته مش ريحتها قذرة زي أخلاط الإنسان، أخلاط فطرية احنا بناخدها عشان نسمد بها الارض ونجيب ناس يستلقوا مثلا البتاع ويعملوا مش عارف ايه ونعملوا وقود ونعملوا اي حاجة. ليه؟ لانه ما لخبطش. لكن الانسان يأكل ويشبع، وزي ما قلنا بقى يقول له والنبي تشوف دي، طب بس يدقى كده والنبي تدق دي، النبي تدق دي، اعملها مع الحيوان. محكوم بغريزة، محكوم. ولذلك كثير من ظواهر الحياة المتعلقة بالإنسان تعلمها من الحيوان. مش فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه؟ إذا مهدي بغريزته إلى كل متطلباته. طب إذا كان هو مهدي بغريزته لكل ظواهر اللي هو ضال، ما تقولش كالأنعام بقى، يقول له لا كالأنعام لكن يختلف عنهم بأنه هو له ما فوق الأنعام اللي هو الأنعام. يبقى إذن هو وضع نفسه موضع الأنعام إلا أنه مش بالغريزة. أنت لك عقل عشان تختار فيه بين الإيه؟ بين البدائل. طب يبقى هو أضل بقى، قال لك آه ده أضل من الأنعام. يبقى أكن كلمة بل هو أضل علشان تبين لنا الأنعام مش إيه؟ اوعى تاخدها على انها ضاله. ليه؟ لانها محكومه بالغريزه لا اختيار لها في ايه؟ لها في شيء. الكفار اللي ربنا زرعهم لجهنم من الجن والانس لا يعرفون ربهم. طيب ادي واحده، ولكن الانعام ومش الانعام والجمادات والنباتات تعرف ربها. تعرف ايه؟ زي ما قلنا الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ايه؟ والشمس والقمر والجبال والنجوم والأكل. خلاص، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى عارفين ربهم ولا لا، ومسبحين وحمدين ولا لا. وبعدين يجي يقول في تانية كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل واحد منهم عارف الجماد، عارف صلاته هي ايه وتسبيحه هو ايه، وعارف كل حاجة. كل قد علم ايه صلاته ايه وتسبيحه. وبقول وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا. الله، داود ذا الايدي ايه اللي حصل منه ايه؟ نسخرنا الجبال ما يسبحنا بالعشي والايه. الله، ولذلك قصصنا لكم القصه بتاع الناس العارفين بالله يقعدوا فيما بينهم كده يعملوا على بعض ايه. انت عارف كلمه منظره اللي بيعملها اولاد البلد على بعضها، يعمل انه يعني ديا بتتعمل فينا وسيلة فخر، إنما العارفين ما يعملوهاش وسيلة فخر، وسيلة تنشيط إلى غايات الأسعد.

انبسط منها وحسنة بالنسبة لي. ليه؟ لانها هتعود علي انا. طب وقهار وانا مذنب تبقى مش حسنة بالنسبة لي، انما حسنة بالنسبة لمين؟ للاله، لانه لازم يكون له صفات جمال وصفات جلال، صفات الجلال لمن اطاع وصفات الجمال لمن ايه؟ لمن عصى. ولذلك ما تاخدش النعم بمدلولها عندك، خد النعم بمرادات الله فيها. ساعة ما يجي يتكلم الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن ويتكلم سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم فبأي آلاء ربكما، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض انفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول فبأي آلاء ربكما إيه؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يوم يقول فبأي آلاء ربكما، بأدي نعمة يرسل علينا الشواظ من النار والنحاس، وبعدين تقولي فبأي آلاء ربكما تكذبان. قل له أيوة دي نعمة كبيرة. ليه؟ لأنه لما نبهك قبل أن توجد لك النار إن نار قوية، يبقى أدى إليك نعمة العظة والاعتبار. تبقى نعمة ولا مش نعمة؟ مش سابك على غمات كده؟ يبقى نعم. لما يجي التلميذ مثلا نقول يا ولد ما تكملش دروس، يا ولد استمع لاساتذتك، يا ولد على رجل الامتحان، وبعدين يخرج، يبقى تقريعك له نعمه ولا مش نعمه؟ نعم. طيب نقول ايه؟ يرسل عليكم اشواظ نار، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وبعدين يقول فبعدها فباي الاء ربكما تكذبان. بقى دي آلاء، أيوة آلاء، لأن آلاءها على الكافر أنه لم يتركه في غفلته، بل وعظه ونبهه، وعظته وتنبيهه قبل أن توجد النار دي نعمة ولا مش نعمة؟ وأيضا هي نعمة بالنسبة للمقابل، لأن لما يكونوا الناس اللي أطاعوا ربنا في الدنيا وألزموا نفسهم بمنهج الله وكانوا ملتزمين حق الالتزام، وبعضهم المقابل لهم مش ملتزمين، يبقوا خدوا راحتهم ولا ما خدوش راحتهم؟ يبقى لما يجي يقول ان اللي خد راحته في الدنيا بانه خرج عن قانون الالتزام له كذا، يبقى نعمة بالنسبة لي يعني ولا لا؟ يبقى نعمة بالنسبة لي يعني. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. طيب الحق سبحانه وتعالى عرفنا اسمه ازاي؟ الاسم ده مما يعرفه بالعقل؟ لا، مسماه من القوة القادرة هي اللي تعرف بالعقل، انما العقل ما يقعدش يفكر يقول يا ترى القوة دي اسمها ايه، يقدر يفهمها دي مش ممكن. انما زي ما قلنا ان الناس قاعدين في حجرة وبعدين الباب طرق، فلما طرق الباب اجمعنا جميعا على ان طارقا بالباب، لكن حين دخلنا في التصور اختلفنا، رجل يقول لك لا ده امرأة مقرطها خفيفة دي مثلا، صغير تقوم تقول لا ده النقرة من فوق، يبقى ده دليل على انه كبير. طيب جاي كده نذير قال لك لا ده ما بيطرقش بشدة، ده بيطرق بحنان كده، دليل على انه محافظ على شعور. امور عقلية كتير، إنما أتستطيع أن تعرفه من؟ يبقى حين تريد أن تعرفه من تبقى تسأله مين حضرتك، يبقى هو اللي يقول أنا مين. يبقى إذن الاسم لا يدرك بالعقل، إنما الصفات تدرك بالعقل. اللي خلق الخلق ده ده قوي، ده قادر، ده حكيم، ده عليم، لأنها تقتضي هذا. إنما اسم الله أهدي اللي العقل ما يعرفهاش بقى. يبقى عايز توقيف ولا لا؟ يبقى أسماء الله توقيفية، اللي يقول لنا دي اسمي نسأله ندعوه به، واللي ما يقولش عليه ما لناش دعوة به. ولذلك حول ادعوه بها نداء وذكرا، خلاص. فإذا أنت نقلت هذه إلى غيره تبقى أنت ما دعتش بالأسماء الحسنى، بأن تنقلها إلى سواه. مثلا كذاب اليمامة، الكذاب مسيلمة، مش سمى نفسه الرحمن؟ يبقى الحد في اسم الله، نقل الاسم بتاع ربنا الى مين؟ الى ذاته. ما سموش اللات من الله،

علم الإنسان ما لم يعلم، نقول الله معلم، ونقف عندما ورد من إيه؟ من الفعل والحدث بس. لما يقول مثلا وأكيد كيدا، يبقى نسمي ربنا نقول له كائد، ويمكرون ويمكر الله نسميه ماكر. يبقى اوعى بقى تغلط، فلان رايت فعلا نسب الى الحق سبحانه وتعالى فقف عند الفعل، ما تخش منه اسم وتعمله اسم لمين، ما تقولش منه اسم وتعمله اسم لله. وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون. شوف امه، ما قالش يا واحد ولا بتاع، لا. ليه؟ لان صفات الكمال المنهجيه اكثر من ان يحيط بها واحد ينفذها كلها، فكل واحد له ايه. يقوم لما نجمع في الامه ده، والله مثل في الصدق، وده مثل في الشجاعه، وده مثل في الكرم، وده يبقى الاسوه فضلت ولو في ايه، وفي مجموع الصفات، لان مش كل واحد هيجمع صفات الايه، صفات الاباء لك امه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن ابراهيم على نبينا وعليه السلام يقول ايه، ان ابراهيم كان امه. امه يعني ايه؟ يعني جامع لخصال الخير التي لا توجد الا في ايه، الا في مجتمع واسع. وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون. امه يهدون بالحق، وبرضو قال في قوم موسى ومن قوم موسى أمة إيه؟ يهدون بالحق. وبعدين جت أمة محمد، وأمة محمد ما فيش رسول بعدها، يبقى سيظل أمر هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، ويبقى أمة محمد مأمونة على صيانة منهج الله. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدل. ولذلك إذا رأيت إلحادا انتشر فاعلم أن لله مددا، كلما زاد الناس في الإلحاد زاد الله في المدد. يبقى لما تكون بلد كلها فسق وكلها يمكن فيها واحد جامع كل هذه الايه الصفات وياخدها بصورة ايه، ما دام كل الناس بلغوا في الإلحاد يبقى ربنا يزيد في الايه. ليه؟ لتبقى شريعة الله مصونة بالسلوكيين التابعين لمنهج الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.